الأصل الإيماني، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد في هذا اليوم من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يسلم بلادنا، وأن ينجيها من كل سوء ومكروه ومكروب. إخواني الكرام، طيب، معنا أبو معاذ من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الله لك التوفيق، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. اللهم آمين. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، أنا وأخي أبو حذيفة نقترح عليك أن تزورنا في الجزائر. إن شاء الله بإذن الله، ربنا ييسر، نلبي إن شاء الله لكم. إن شاء الله. حاضر. آمين يا رب. إن شاء الله. حاضر حاضر. وبالنسبة للأسئلة، بارك الله فيك. شخص يقول أنه في الماضي قبل 50 أو 60 عاما كان عندهم أناس مهمتهم الوحيدة أن يفرقوا بين العائلات، بين الأزواج يعني. فتجدهم يتفقون فيما بينهم وينتزعون امرأة من شخص ويزوجوها للشخص آخر، ويحاول بشتى الطرق أن يوقع الفتن والقلاقل بين الزوجين وبين والدي الزوجين، ويحرض الزوجة على أن تعمل ما يغضب زوجها حتى يكرهها ويغضب ويتلفظ بالطلاق. نعم. يقول هذا الرجل أنه حدث له هذا الأمر وغضب، فقال لزوجته: إذا ما دمت تفعل هذا الفعل فهذا الفعل يجعلك محرمة علي. نعم. ولم يكن يقصد أن يقول لها أنت محرمة علي، وإنما كان يعتقد أن هذا العمل يجعلها محرمة عليه. فهل عليه شيء أم لا؟ لا شيء عليه، بارك الله فيك. وهو قد أخطأ في بيان أنه حرم شيئا لم يحرمه الله عليه. هو لا يريد الظهار، وإنما هو يخبر بأن فعلا ما يتطلب أن يحرم زوجته على نفسه، فلا حرج في ذلك، يعني لا شيء عليه من كفارة. بارك الله فيك. سؤالك الآخر. السؤال الثاني: تفضل. ما صحة القول المنسوب لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعم. إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب، وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. والسلام عليكم. شكر الله لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو حذيفة من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. والله إني أحبك في الله يا شيخ عبد الله. أحبك الله، حبتنا الله، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أود من خلال قناة الرحمة أن أحيي أخي أبو معاذ وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يبارك له في ولد معاذ وأن يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. لدي سؤالين إن أعتمد لي، بارك الله فيك. تفضل. شخص وكله صاحبه أن يبيع له هاتفه المحمول. نعم. قال له خذ هاتفي هذا وبيعه ب4000 دينار، لكن هذا الشخص باع الهاتف ب5000 دينار. فأعطى لصاحبه 4000 دينار وأخذ هو 1000 دينار المتبقية دون إخباره. فهل هذا العمل زائد أم لا؟ طيب حاضر. الآخر والسؤال الثاني يا شيخ، طب. ما حكم مشاهدة المسلسلات الدينية منها فيلم ورسالة؟ طيب حاضر. أختنا أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك يا شيخ لو سمحت تسمعني، بس عندي أربع أسئلة بعد إذنك. تفضلي. لو سمحت، أنا جوزي بيشتغل في شركة بترول في السعودية، وبحكم عمله يعني شهرين في الشغل وشهر في البيت، بيتم تحويل المرتب عن طريق بنك من بنوك الأجنبية. هو فاتح حساب جاري في البنك كده، وعامل لي ATM بوقت بحتاج فلوس بسحب من المكنة بتاع البنك، بس احنا حساب جاري واي فلوس بتزيد ما بنحاولش ان احنا ناخدها يعني. نعم. حوالي 100 جنيه او حاجة في السنة بنطلعها كده. فهل ده يجوز ولا ده حرام؟ تاني سؤال معلش يا شيخ، كيفية اخراج زكاة المال؟ يعني انا مثلا بنيجي في شهر يبقى معانا تحويل فلوس مبلغ كويس، ممكن في الشهر اللي بعديه تقل، في شهر ثلاثة مثلا ممكن تزيد، فاحنا محتارين في اخراج زكاة المال، فازاي مثلا نطلع زكاة المال لينا السنوية على المال ده؟ طيب حاضر. ومعلش يا شيخ اخر سؤال بعد اذنك، هو بحكم شغله ما بيقدرش يصلي الجمعة، عشان في ناس هناك شيعة السنة بيبقى حوالي اثنين او ثلاثة يعني، فبيصلوا صلاة الجمعة دي صلاة الظهر باستمرار؟ نعم يا شيخ. يصلي باستمرار الظهر الجمعة ظهرا؟ للأسف فترة الشغل كلها بيصليها ظهر، لأن هما في بريمة بتكون بتبعد يعني بطيران عن المساجد وكده، فمش في إيد مش بإيده يعني، فهو بيكون معه حوالي اثنين أو ثلاثة سنة بكتير، فكل واحد بيصلي الظهر بحكم العمل يعني، ومعظم السعوديين اللي هناك شيعة، فما ينفعش إن هما يصلوا جمعة. والله بالنسبة لهذا السؤال لابد لو تخليه يكلمني، الله يبارك فيك، ممكن كنترول يعطيك رقمه ويكلمني عشان أتفاهم معاه في المنطقة والمكان وطبيعة من معه، لأن حتى يجتمعوا على أي وضع إن كانوا مسلمين للصلاة معا. بارك الله فيك. الأخ محمد من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك في الله يا شيخ. حبك الله، أحسن الله، الله يبارك فيك. لي سؤال يا شيخ. تفضل. من يحكم الزكاة؟ لدي أخ مقبل على الزواج، هل يجوز دفع له من مال الزكاة؟ وهل يجوز دفع مال الزكاة لجدتي وأم وعائلة زوجتي؟ جزاكم الله خيرا. طيب أبدأ في الجواب على ما أتاني الآن من أخينا أبي معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، وقد تكلمت أو تحدثت معه في السؤال الأول. أما في سؤاله الثاني يسأل عن صحة القول المنسوب لعبد الله بن عباس رضي الله عنه إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، هذا الأثر مشهور للغاية وقفت عليه في كتب كثيرة، ومبلغ علمي أنه صحيح نسبة إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني وقفت عليه في كتب كثيرة متعددة قد نسبتها إلي. أخونا أبو حذيفة وقرين أخونا أبو معاذ أيضا من الجزائر له سؤالان. يسأل في سؤاله الأول عن شخص أعطى جهازه المحمول لرجل وقال له بيعه لي ب4000، فباعه هذا الشخص ب5000 وأخذ الألف، ولم يعني يعطي لصاحب المحمول إلا 4000 فقط. في الحقيقة عليه هنا في هذه الحالة أن يخبر صاحب الأمر بالحال، فلعل صاحب الأمر كان قد أعلم أن جهازه لا يتجاوز هذه القيمة وهو يتجاوز، وبالتالي فقد غرر به، وهو باع هذا الجهاز ولا يملك فيه شيئا، فالأمر في هذه الحالة أن يرجع بالمبلغ كله على صاحب الجهاز، لأن صاحب الجهاز أعطاه ليبيعه، وإن كان قد قال أو حدد له مبلغا قد يكون سبب تحديد المبلغ أنه أراد أنه لا ينزل به عن هذه القيمة، أما كونه يتجاوز فلا شيء في ذلك، وبالتالي عليه ضرورة أن يخبر صاحب الأمر بما حدث وأن يرجع له فارق المبلغ، وإن أعطاه هو شيئا منه تطوعا فيشكر على ذلك، أما أنه لا يعلم ويأخذ الباقي دون أن يخبره فهذا لا يحق ولا يجوز له، لأن السلعة هو لا يملكها وهو مجرد ناقل ليبيعها ليس إلا. أخونا أحمد من الشرقية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك فضلت الشيخ. أهلا وسهلا. والله إنه حبك في الله. حبك الله، حبتني الله، الله يكرمكم. بعد إذنك شيخ، كنت عايز أستفسر على آية في سورة المائدة، الآية رقم 6. نعم. وبالذات اللي هي فيها أولى مسكم النساء. المقصود بها إن هو مجرد اللمس بس، إن أنا لو لمست زوجتي إن أنا أتوضى. طيب حاضر. وفي سؤال تاني بعد إذنك. تفضل. لو في امرأة زوجة حامل يعني. نعم. ونزل عليها بعض نقطة الدم. نعم. ينفع صيامها وتصلي عادي ولا ما ينفعش؟ طيب حاضر. نعم. الأخ الفاعي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور عبد الله؟ أهلا وسهلا يا مرحبا. منور الشاشة والله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. إنا أحبك في الله. أحبك الله الذي حتني له. في ثلاث أسئلة عندي بس يا دكتور. اتفضل. السؤال الأول، دلوك واحد قال لي اتصل لي الفتاوى واسأل لي، واحد دلوك رجله وجعاه من تحت طلع فيها فياح، فكل ما توضى فرجله تضرب يعني أذي، هل ينفع يتوضى رجل ورجل يسيبه؟ والسؤال الثاني، كيف يعني يتوضى يعني يغسل رجلا ويترك الأخرى؟ إيه السبب؟ يعني عشان رجله هو وجعاه كل ما اغسلها بالمية فضر يعني. طيب حاضر. طيب. والسؤال الثاني دلوك واحد هياكل حرام ومرة عرفان ان هو هياكل حرام، هل تاكل معاه ولا تسيبه وتسيبها هي اللي تمشي؟ هو عيال صغيرين. طيب حاضر. والسؤال الثالث يا سماح، ليه بيت الحرام سموه ليه بيت الحرام مثلا؟ حاضر. بيت الله الحرام. حاضر. أخونا محمود السلام عليكم. طيب السؤال الثاني لأخينا أبي حذيفة، ما حكم مشاهدة المسلسلات الدينية؟ أولا يا إخواني، هذه المسلسلات فيما وقفت على شيء منها وأخبرت بها أنها تصاغ صياغة في الأغلب الأعم خاطئة، وما تحمله من معلومات أو مواضيع ليست صحيحة، ويحدث فيها لون من ألوان التجاوز. هذا أولا. ثانيا، هذه المسلسلات إن كانت تتعلق بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فأهل العلم الذين يعتبروا كلامهم ويؤخذ بكلامهم يرون أنه لا يجوز لأحد أن يمثل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك حفاظا على مكانتهم وما أعده رب العالمين سبحانه وتعالى لهم، ولأنهم طبقة مثلى لا يتمكن أحد من البشر الآن أن يصل إلى مرتبة هؤلاء، فهؤلاء كانوا من الإيمان والإسلام والإحسان بمكان، هؤلاء كانوا من التقوى والورع والقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ما يجعل الإنسان يستحي أن يمثل دورا باسم واحد منهم. كيف يكون هذا الذي يمثل وصاحب الشأن، أعني به الصحابي الذي يمثل عنه أو يمثل دوره رضوان الله تعالى على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هذه المسلسلات تصحبها الموسيقى والآلات التي حرمها الإسلام، وبالتالي لا يشاهد الإنسان مثل هذه المسلسلات لما تكتنفها من محاذير. أخ محمد من القاهرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك يا شمس. أهلا وسهلا يا مرحبا، اتفضل. أنا عندي استفسار حاجة، يعني كان في مشكلة ما بيني وما بين مراتي. نعم. ونحفزت في وسط المشكلة ديت، يعني حلفت يمين طلاق إن أنا مش هبات في المكان اللي فيه اللي فيه أهلي وأهلها يعني. فحال دلوقتي حصلت ولادة وكده، فأنا يعني نزلت المكان ده بس ما بيتش فيه، فهل اليمين ده جائز ولا إيه؟ أولا يا أخي بارك الله فيك، أنت حلفت ماذا قلت؟ أنا قلت علي الطلاق ما بيت في المنطقة دي تاني، يعني بإطلاق على العموم؟ لا هو ولا على ليلة معينة؟ انا ما حددتش بصراحه، بس انا قلت يعني على الطلاق ما بيت تاني. طيب يعني النيه تحمل انك لن تبيت ابدا؟ نعم. ان نيتك ربما تكون اكثر ما تكون انك لن تبيت ابدا. طيب لما حلفت هذا اليمين كنت قاصدا انها تطلق لو بت ولا لم تعني الطلاق اصلا؟ لا ما تعنيش الطلاق خالص، يعني انا بس ساعه نرفزتي وكده. ساعه ايه؟ فزعت من النرفزه يعني رحت. ايوه نتكلم على نيتك بارك الله فيك. لا النيه ما كانش فيها طلاق خالص. طب انا ساجيبك مع بعض المحاذير الله يكرمك، ساذكر بعض الكلام فيها، تابع معي. الاخ عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. بارك الله فيك. شيخنا احببت ان يعني اسلم على فضيلتك. الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. كيف حالكم وحال الاهل جميعا؟ والله بخير الحمد لله. كلكم طيبين الله يكرمكم. الله يجزيك خير. انت الان في القصير ولا في القاهره؟ في القصير ان شاء الله. طيب سلامي لاهل القصير جميعا الله يبارك فيك. سلمك الله. وشكر الله لك الله يكرمك. ربنا يحفظك. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. بارك الله. شكر الله لك. الأخ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي يا شيخ كيف حالك؟ الحمد لله بخير الله يكرمك. الله يبارك فيك إن شاء الله. يا شيخ لي سؤال. تفضل. في مجموعة شباب لهم صفحة على الفيسبوك. نعم. يتحدثون فيها كلام طيب وينشرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأوقات يدخلوا كلاما لا يجوز شرعا. وتدخل معنا بعض النساء. فهل يحق لهن الدخول بالتعليق او الاسئله؟ بارك الله فيك. حاضر. السلام عليكم. الله يسعدك، السلام عليكم وبركاته. اخت ام سلمى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الله يسلمك. الله يبارك. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال. اتفضلي. انا دلوقتي يا شيخ متزوجه منذ سنه وشهرين، وزوجي كان جاب لي شبكه بمقدار 20,000. ولكن ابي كان جايب لي ذهب قبل ما اتزوج، فانا خدته معايا دلوقتي المنزل الزوج يعني. نعم. فدلوقتي الذهب دوت انا بلبسه هنا في البيت كزينه لزوجي. نعم. فسؤالي هل هذا الذهب اخرج عليه زكاه؟ واذا يعني كان واجب عليه الزكاه، فهل يجب على زوجي ان يخرج الزكاه على الذهب الخاص بوليدي ايضا؟ طيب حاضر. جزاك الله خيرا يا شيخ. أخونا بدر السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ حالك يا شيخنا بخير. يا مرحبا حياك الله. بارك الله فيك. يا شيخ أنا تفضل. طيب أختنا أمة الله أيضا لها عدة أسئلة. في سؤالها الأول تقول بأن زوجها يعمل في شركة بترول في السعودية ويحول مبلغه عن طريق البنك، وتقول أنا إذا احتجت شيء بالفيزا كارت يعني عن طريق الماكينة أصرف من هذا المال، ونحن لا نتقاضى أرباحا من حساب هذا المال. فتقول هل هذا جائز؟ لا شك أن هذا جائز إن شاء الله، لا شيء في ذلك، لأن هذه وسيلة فقط يتوصل بها إلى نقل المال، وأنتم لم تضعوا هذا المال لكي تتعاملون فيه مع البنك، وإنما هي وسيلة للنقل المال من بلد إلى بلد آخر. غير أنني أنصح ألا يبقى هذا المال في البنك لفترات حتى لا يتعاملوا فيه بالربا، ويكون في هذه الحالة سبب أنكم تعاونتم مع البنك أو سهلتم طريقة الربا للبنك في مثل هذه الحالة. في سؤالها الثاني تقول كيف نخرج زكاة المال؟ الحقيقة أنا أود أن أنا أتحدث عن هذا بناء على ما ذكرت أو على ضوء ما فهمت. هي بتقول لأن إحنا دخلنا يختلف من شهر إلى آخر. يا إخواني بارك الله فيكم، أنا أرى بأن الإنسان تكون عنده من السماحة في التلبس بمثل هذه العبادات الشيء الكثير، يعني الإنسان يقبل على إخراج الزكاة أو على غير ذلك مما فرض رب العباد أو ما أحب العبد أن يقوم به لربه سبحانه وتعالى ومولاه، ونفسه طيبة بما يقدم. شروط إخراج الزكاة معلومة، والسؤال مبني على شيء يتفهمه فيما أرى، أن يتم الحول على المال وأن يبلغ النصاب. هي تقول إن إحنا أحيانا يجينا مال زائد في شهر ما، يعني مثلا لو اعتبرنا المحرم الذي نحن فيه الآن دخل لنا مبلغ من المال، وهذا المبلغ ربما يبقى منه شيء ثم جاء في صفر فدخل مبلغ أكثر منه، ثم في ربيع دخل مبلغ أقل منه، بالتالي الدخل عندنا يتفاوت من شهر لشهر، فكيف نخرج الزكاة؟ أنا أقول يا إخواني بارك الله فيكم، في مثل هذه الحالة براءة للذمة وحتى يضمن الإنسان أنه أدى ما عليه تماما، على المرء المسلم أن يجعل له شهرا يخرج الزكاة فيه من كل عام، فإذا حال الحول يعني إذا دارت السنة على هذا الشهر أخرج زكاته في هذه الحالة. طب كيف يخرجها والدخل متفاوت من شهر لآخر؟ في مثل هذه الحالة على الإنسان أن يجمع كل ما لديه عندما يدخل وقت إخراج الزكاة ويخرج عن جميعه الزكاة، من باب يعني السماحة وزيادة الأجر، وحتى لا يضيق على نفسه أو يعني يدخل على نفسه أمرا في نفسه في أنه أخرج أو لم يخرج شيئا من الزكاة وكان الواجب عليه أن يخرج. هذا هو الذي أراه والله أعلم. الإنسان يأتي فيجمع عند حلول الحول وعند الشهر الذي حدده ليخرج الزكاة والحول يحول عليه، يخرج يجمع ما عنده ويخرج عليه الزكاة. طبعا قد يكون بعض الأمال لم يمضي عليه حول، ولكن الحمد لله بعد شهر شهرين سيمضي عليه الحول، والإنسان تعجل يعني أن تعجل ليؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليه. هذا هو الأسلم. هناك طريقة أخرى، هناك طريقة أخرى ولكن لا أرى أنها تحسب بالشهر. يعني لو أن الإنسان مثلا بدأ يقول والله في النصف الأول من العام كان معي كذا مبلغ من المال، وفي النصف الثاني من العام زاد هذا المال مثلا 10 أو 20 أو 50، فهو لا حرج في أنه هو، لأن ده أمر شبه محصور، أنه هو يخرج الزكاة على ستة المال اللي حال عليه الستة أشهر هذا أو على المال جميعه، ويجعل الفائض أو الزائد على الستة أشهر، يعني بمعنى أنه لم يمضي عليه حول، فيرجئه إلى أن يتم أو إلى أن يمضي عليه الحول، فلا حرج في ذلك. ولكن بدل إن وسع الله على العبد، بدل من أن يعني يحرج نفسه في مثل هذه الحسابات التي أيضا قد تذهب عليه شيئا من الزكاة أو توقعه في لون من المخاطر، وبالتالي أيضا من يفعل ذلك كأنه يتعامل مع ربه بالورقة والقلم كما نقول. فضل الله تبارك وتعالى عليك يا عبد الله عظيم، ونسبة الزكاة قليلة للغاية، فإذا أخرجتها وقد من الله عليك بالكثير فهو فضل من الله عز وجل عليك، فافعله فهو خير إن شاء الله. وإخراج قيمة الزكاة 2.5% كما هو معلوم، يعني الإنسان يجمع ما لديه ويخصم منه 2.5% ويخرجه زكاة للفقراء والمساكين والأصناف المنصوص على شأنها في سورة التوبة. حقيقة أنا أتمنى من زوج أختنا أمة الله أن يتحدث معي. هو يقول أو هي تذكر أنه يعمل في المملكة العربية السعودية في شركة بترول، وأنا فهمت أنه هو ربما يكون في المنطقة الشرقية التي يكثر فيها الشيعة في هذه الأماكن، وتقول بأنه لا يصلي الجمعة، وأنا سألتها هذا باستمرار فقالت نعم، لا يكون هو إلا وشخص واحد فقط في مكان العمل عندما يدخل وقت الجمعة. حقيقة شركة بترول لا يمكن أن يكون فيها 1 أو 2 أو 3 أو 10 أو 20 فقط يقومون بالعمل، لابد أن تكون هناك أعداد كثيرة. ثم هي تذكر بأن هذه الأعداد ليست من السنة، على كل حال هو في بلد السنة، والروافض أيضا يتفاوتون ويصلون، فليكن من بينهم إمام، يعني من بين أهل السنة إمام، ويدعى الناس جميعا، يدعى جميع الحاضرين ليحضروا وليشهدوا صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فريضة لابد أن يؤديها العبد، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا أذكره الآن وإن كان قد قيد بالتهاون وعدم المبالاة، إلا أنه يبين مكانة الجمعة وأهمية قيامها وحضورها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من ترك الجمعة 3 مرات دون عذر طبع الله تبارك وتعالى على قلبه. ليترك صلاة الجمعة 3 مرات تهاونا دون عذر طبع رب العالمين سبحانه وتعالى على قلبه. وعلى كل حال هو في بلد مسلم، وعليهم أن يسعوا لكي يؤدوا صلاة الجمعة حتى ولو لم يكن إلا هؤلاء الثلاثة. ثم بعد، لماذا لا يجتهدوا بارك الله فيكم في إن هم يحضروا الجمعة في وقتها، ولا حرج من أن يتوقف العمل في مثل هذه الحالة، أو إن احتاج العمل إلى بعضهم فلا يبقى الجميع، ثم بعد ذلك هذا الذي يبقى لا يبقى هو على مدار العام أو الأعوام يتخلف أو متخلفا عن صلاة الجمعة. فالمسألة تدور على نسبة ما يمكن أن نقول على اعتبار الحراسة مثلا، فلنعتبر أن هؤلاء يقومون بالحراسة، فلا يبقى واحد بعينه يترك الصلاة بأسرها هكذا على الدوام، وإنما تدور هذه المسألة بين جميع العاملين أو بين جميع الحرس. الاهتمام بالشرع وتعظيم حرمات الله تبارك وتعالى أمر من الأهمية بمكان. أخونا محمد من المغرب جزاه الله خيرا يقول بإني في رجل مقبل على الزواج، هل يجوز أن يدفع له من مال الزكاة؟ المقبل على الزواج وليس عنده ما يكفيه هو بحاجة إلى الزكاة، فلا حرج من إخراج الزكاة إليه، لأن هذا يعد من الفقراء أو من المساكين. هو لكنه يسأل سؤال آخر، هل يجوز دفع الزكاة لعائلة زوجتي؟ يا أخي بارك الله فيك، طالما أنهما لأن هذه العائلة ليست من أصولك ولا من فروعك فلا حرج من دفع الزكاة إليهم. أختنا أم إسلام من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أهنئكم على التغيير الدستوري، عندي أسئلة، بعض الأسئلة. تفضلي. سجدة التلاوة فيها تسليم أم لا؟ طيب. سجدة الشكر بلا وضوء تجوز أم لا؟ سجدة سجدة الشكر تجوز بلا وضوء. طيب. أحيانا أقرأ الفاتحة فلا أشعر بالخشوع ولا التدبر فأعيدها من الأول، هل يجوز هذا أم لا؟ في الصلاة؟ شكرا. أقرأ الفاتحة في الصلاة فلا أشعر بالخشوع ولا أتذكر الآيات فأعيدها من الأول، هل يجوز هذا؟ طيب حاضر. وهل الزغاريد في الفرح بدون حضور الرجال تجوز أم لا؟ وشكرا جزيلا. أختنا أمة الله السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم يا شيخ لو سمحت، أنا مضطرت بخصوص صلاة الجمعة بتاع زوجي، أنا عايزة أفهم حضرتك بس الظروف عشان هو مش هينفع يتصل الموضوع. طيب تفضلي. يا شيخ هو ظروف شغله في الصحراء، مسافات بعيدة جدا، وفعلا في المنطقة الشرقية عن منطقة الدمام. نعم. مسافات أوقات بهليكوبتر أو أوقات البريمة بتكون في وسط البحر فما فيش مسجد. وفعلا من غير مبالغة البريمة ما بيكونش عليها مصريين أو سنة سعوديين بمعنى أصح، غير هما اتنين مثلا مسؤولين عن اليونت لأن هي شركة أجنبية، بيكون معهم أربعة سعوديين أو اتنين، السنة ما بيتعدوش اتنين أو التلاتة ولكن معهم حتى المسلمين اللي معهم عمال هنود وشيعة، وهم الشيعة بيعملون معاملة سيئة فما فيش علاقات بينهم خالص. خلاص يعني الله يبارك فيك، هم يقيمون الصلاة ويقوم أحدهم خطيبا حتى ولو قرأ من كتاب في خطبة، ومن حضر الصلاة فلا حرج، ولكن واحد من السنة يقوم مع عند على أمام الحاضرين ويلقي موعظة ويصلي بهم صلاة الجمعة حتى لو ثلاثة يا شيخ. حتى لو ثلاثة يعني. طب يعمل إيه في أي الجمعات اللي عادت اللي كان بيصليها ظهر مثلا؟ أسأل الله أن يعفو عنه على كل حال. يا شيخ آخر سؤال بالله عليك، زكاة الذهب، أنا معايا ذهب حوالي 95 جرام عيار 21، هو شبكة زوجي يعني، هو بالنسبة لي زينة ما بعملش بيه حاجة وأنا ماليش دخل، فازاي اطلع عليه زكاة المال؟ اخذ من فلوس زوجي ولا اعمل ايه؟ ولو بعت منه جزء هيقل عن النصاب، فانا عايزه اعرف، بس هو زينة انا بتزين بيه يعني. طيب حاضر. ماشي يا شيخ شكرا. عفوا. اخونا من المغرب السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. الاخ محمد من المغرب. يا مرحبا حياك الله. جزاك الله خير. تفضل. هل يجوز دفع مال الزكاة لجدتي؟ لا لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. جدتك بارك الله فيك أكرمها من حر مالك. نعم. جدتك تستحق أكثر من هذا، من أكثر من مال الزكاة. ها؟ عمتي وخالتي. لا حرج إن احتاجوا إلى ذلك الله يبارك فيك. إخواني بنات وأولاد. لا مشكلة إن شاء الله ما فيش مشكلة. هل يجوز دفع لهم؟ لإخوانك ما فيش مشكلة إن احتاجوا بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياكم. أخونا أحمد من الشرقية يقول: هل مجرد لمس الرجل لزوجه يوجب الوضوء؟ ويعني هو يريد أن يقول يعني أن يفهم معنى قول الله تعالى: أو لامستم النساء، الواردة في آية الوضوء. أقول له: بارك الله فيك، اختلف العلماء في هذه المسألة. بعضهم يرى الوضوء، وخاصة الإمام الشافعي رحمه الله أو في مذهب الشافعية، إن كان ذلك بشهوة وبباطن الكف، ولكن الراجح والله أعلم أن المراد باللمس هنا الجماع وليس مجرد لمس المرأة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تلامس بشرته، بشرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي الصلاة ويصلي ويقوم ولا شيء في ذلك، وهذا هو الصواب والراجح. والمراد بقوله تعالى: أو لامستم النساء، يعني الجماع وليس مجرد اللمس. بارك الله فيك. يسأل أيضا يقول: امرأة حامل نزل عليها دم، هل تصوم؟ الحقيقة هذه مسألة بالنسبة لنزول الدم على الحامل، الفقهاء يقولون الحامل قد تحيض، أيضا يقولون الحامل قد تحيض، والحيض لا شك أنه يوقف الصلاة، ولكني أرى مثل هذه الحالة يرجع فيها إلى الطبيبة، لأن هذا الدم قد يكون دم مرض وهو الغالب الأعم فيه، وبالتالي أنا أنصح الآن أنها تصوم وتصلي، ولكنها ترجع إلى أيضا طبيبة لتعرف طبيعة هذا الدم، لأن حكم الآن يجب أن يكون مترتبا على نوعية الدم. ما هو؟ هل هو دم مرض أو دم حيض؟ الذي يقرر ذلك الطبيبة المختصة. بارك الله فيكم. أخت ميرفت من اسكندرية، السلام عليكم. حضرتك سياح لبركاته. تفضلي. كل سنة حضرتك طيب. طيبة. لو سمحت لي بس سؤالين لو سمحت. تفضلي. أول سؤال، يعني أنا عايز أعرف إني أنا يعني أنا لما أجي مثلا أصلي الفجر، أنا ما بصليش الفجر الصراحة يعني. ماشي؟ لا تصلي؟ ما بصليش الفجر، بس بصلي الحمد لله. يعني لا تصلي الفجر في وقتها. طيب. فاهم حضرتك، بس فأنا يعني أنا عايز أعرف يعني كده هيبقى دوت قلة إيمان، ولا يعني أنا عايز أعرف يعني ما حكمه يعني. ماشي؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، يعني أنا كانت في واحد جاي مثلا لوحدة، فأنا عارفة إن الواحد ده مش كويس، هو ابن خالتي عامة يعني، ده مش كويس يعني في الأخلاق، يعني بيتكلم بنات وكده، فأنا ما يردينش يعني اللي هي إيه تاخده، فاهمني؟ فأنا لما كده اتكلمت إن في ناس زعلوا مني، فأنا كده غلطت ولا أنا كده إيه؟ طيب حاضر. شكرا لحضرتك، السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا رفاعي من سوهاج يقول يعني بأنه هو في الوضوء في إحدى قدميه لا يمكنه أن يأتي بالماء عليها لما يمكن أن ينحق من ضرر بذلك، فأنا أقول له: بارك الله فيك، تغسل الرجل التي السليمة ثم تمسح بيديك على الرجل المصابة. بارك الله فيك. يسأل أيضا يقول: رجل يأكل حرام وزوجته تعلم ذلك، هل تأكل أو زوجته عليها تنصحه؟ ولا حرج، لأنه هو مسؤول أن يطعمها، ولكننا ننصحه ونطلب من زوجته أن تنصحه بأن يحرص على المال الحلال الطيب الذي يستغني به عن الحرام. لا بد لنا من الأكل الطيب المباح الذي أحله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما البيت الحرام والكعبة المشرفة، لأنه يحرم للإنسان أن يؤذيها بأي لون من ألوان الأذى، هذا البيت بيت محرم، بيت له مكانة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى ومولاه، البيت العتيق أول بيت وضع للناس، ويجب على المسلمين أن يعظموه، بل لا يطافوا إلا بالكعبة المشرفة، فلا ينال الإنسان منه شيئا بسوء بحال من الأحوال. أختنا أم كريم من أسوان، السلام عليكم. وعليكم السلام، إزيك يا شيخ؟ الله يسلمك. الله يبارك لك. كنت عايز أسأل حضرتك عن سؤال. والدي توفى من سنتين تقريبا، وكان عليه ديون، بس كان سايب حتة أرض وبعناها أنا وإخواتي، وأنا كان من رأيي إن إحنا نسد الديون الأول، بس إخواتي رفضوا وحطوا الفلوس في مشروع بحيث إن الفوائد بتاعت المشروع كل شهر يسدوا منها جزء للديون، لكن أنا كنت متخوفة وما زلت متخوفة من الموضوع ده، بس فوجئت ان شهر بيمر مع شهر وهم مش فاكرين الديون. ومعرفش حاسه ان انا في دنيا وهم في دنيا تانية, بان انا رافضه موضوع ان احنا نسد الدين من الفوائد, لا المفروض نسدها من اصل المبلغ. طيب انا صحيح مش عارفه الحكم الشرعي, بس انا بتكلم على احساسي اللي انا حاسه بيه ان انا مش مرتاحه للموضوع ومش عارفه, انا حاسه ان حاسه زي ما يكون مش مستحيله الفلوس اللي احنا بناخدها. هل هم ممكن يسمعونا الان؟ فيهم اللي بيسمع حضرتك. طيب خليه يتابع معي وانا ساجيب لكم ان شاء الله. الله يرضى عنك, ربنا يبارك لك يا رب, متشكره جدا. حاضر. الأخت ياس البحيرة, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. تفضلي. بعد إذن في سؤال. تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. تفضلي, عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ, لو كنت يعني بصلي صلاة الجماعة وراء إمام. نعم. ولكن انا رحت الركعه الثانيه او الثالثه, فهل بعد ما الامام يخلص بعد الامام ما يخلص ويسلم ممكن حد يعني يبقى امام ثاني برضو ولا ايه؟ يعني انت كنت تصلي جماعه وراء امام؟ وبعدين انا قلت يعني جيت في الركعه الثانيه او الثالثه. فالمفروض ان في يعني كان في برضو معايا ما كملوش يعني ما بداوش من الاول. فهل يعني ينفع حد فينا يا ام يعني ام ال ما لا حرج في ذلك, الله يبارك فيك. طيب ما فيش مشكله. شكرا يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ امير, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ, لو سمحت, هل يجوز لو زوج وزوجه لسه متزوجين الاستحمام مع بعض؟ طيب حاضر. وهل يجوز مثلا لو غلقت الغطاء بتاع القعده مثلا, هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ايه؟ الغطاء اللي هو الغطاء بتاع الحمام. طيب حاضر ماشي. طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اخت هدى من القاهره, السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا اخت هبه. لو سمحت يا شيخ, انا عايز اسال سؤال. اتفضلي. انا معايا زميله ليا بس مسيحيه. نعم. سالتني سؤال, قالت لي هل المصحف محذوف منه صورتين؟ قلت لها لا. قالت لي ده عثمان بن عفان هو حذف صورتين من المصحف بتاعكم. فانا قلت لها لا, انا ما سمعتش حاجه زي كده. ده صحيح يا شيخ؟ طيب حاضر, شكرا. سلام عليكم. عليكم السلام. اخونا احمد, سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. فضيله الشيخ, كنت عايز اسال, والله والدي توفى بقاله فتره, ووالدتي في فتره العاده بتاعتها, فهل ممكن تطلع تزور مريضه حالتها سيئه جدا او مريض ايا كان, يعني الزيارات الخارجيه؟ والله هي الاولى الا تخرج, الله يبارك فيك, الا زادت حاجه ملحه لمثل ذلك. يعني هل ده قريب بنتها مثلا؟ هي جاره جنبينا بس في منزل قديم يعني, بس هي مريضه حالتها سيئه جدا, فخايفه تحصل لها حاجه. مكان الجاره هذه قريبه ملاصقه ولا بعيده؟ هي الوقت البيت بعيد عنه يعني شارعين بالظبط. طيب ارجو ان شاء الله يكون بهذا باس وتعود على طول يا اخي, الله يبارك ان شاء الله. متشكرين. الله يكرمكم. اخونا محمد من القاهره يقول بانه قال لزوجه او حلف وقال لن ابيت الليله في البيت او في البيت اللي احنا فيه او في بيت اهلك او ما الى ذلك, وبعدين لم يبت في ذاك الليله, ولكن لما جاءت ولاده او ما الى هذا فاضطر الى المبيت. انا سالت الحقيقه, هل انت ناوي عدم في اليمين, عدم المبيت باطلاق؟ هذا هو الظاهر عنده. سالته هل انت تنوي الطلاق؟ قال انا كنت زعلان ولا أنوي الطلاق. هذه يا إخواني أنا أكرر القول فيها مسائل دقيقة للغاية, يعني العبد لا يحلف بالطلاق حتى يعني لا تقع أولا في الشرك الأصغر, وحتى لا تحرج على نفسك في هذه المسألة. بعض الفقهاء يرى بأن هذا اليمين تطلق بسببه المرأة, يعني الإنسان لو قال لزوجه وده يعني طلاق معلق على شرط مثلا, أو أن هو قال أو حلف كما ذكر فقط. المهم مثل هذه الحالة بعض الفقهاء أو في مثل هذه الحالة بعض الفقهاء يرى بأن المرأة تطلق بذلك, ويرى البعض الآخر من المحققين المدققين وهو ما عليه الفتوى أن الإنسان يرجع في هذا إلى النية. فنيتك إن كانت التهديد أو محاولة منع نفسك حتى لا تبيت فأنت بهذا تكون قد أقسمت يمينا فتكفر عن يمينك ولا تطلق زوجك بهذا. ولكن مسألة خطيرة كما ذكرت، وبالتالي على المسلم أن يمتنع عن مثل هذا. ما الذي يدفعه إلى أن يقع في مثل هذه المسائل ويحرج على نفسه بمثل هذه الطريقة؟ إلى جانب أننا نقول لإخواننا دائما وأبدا بأن العبد إذا أراد اليمين فلا يحلف إلا بالله. يعني كمسألة الحلف بالطلاق وما إلى هذا، هذه أمور يعني أصبحت الآن مع ما توصل إليه الناس، وأصبح الناس لا يتعلمون ويحصلون على شهادات في الأغلب العام كبيرة وعالية، بعدين ينزلون بمستواهم بعد ذلك الثقافي أو الفكري إلى مثل هذه المسائل. لا، لابد أن احنا أيضا يعني نتربى على الحق ونتعلم عليه. ومهما غضب الإنسان فلا يقول إلا حقا. فلنحذر إذن من الحلف بالطلاق، لأن فيه كما ذكرت أمرين خطيرين للغاية. الأول أن العبد الذي يحلف بغير الله يكون قد وقع في الشرك، للحديث أو للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكثيرا ما كنت أذكرها. الأمر الثاني أنه يعرض نفسه أن تكون زوجه قد طلقت بمثل ذلك بالفعل. ولكن يا أخي بارك الله فيك، إن كنت والأمر يعود إلى نيتك كما ذكرت، إن كنت لا تقصد ولا تعني ولم تبيت النية لذلك، فكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فصم 3 أيام، ولا حرج أو لا شيء عليك بعد ذلك. أخونا محمود من الدقهلية يقول بإني في مجموعة من الشباب الطيبين لهم صفحة على الفيس، وبيتكلموا دائما بالشرع، يذكرون آيات أو أحاديث، ببعض النساء يدخلنا فيعلقنا ببعض الكلمات ويذكر. هل نعلق؟ يا أخي انقطع عن ذلك بارك الله فيك. إن قالوا كلمات فيها خير فالحمد لله، هم يقرؤون منك خيرا وأنت تستمع إلى خير منهم. إنما تبادل التعليقات قد يؤدي إلى أمور أخرى، فأنت تكتب الحق والخير وما تراه مناسبا، ثم بعد ذلك لا تلتفت إلى ما وراء ذلك. أنت تريد الحق وتحبه، فلا توقع في نفسك فيما يغضب ربك سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أم سلمة تذكر بأنها متزوجة من 1 وشهرين، زوجها كان اشترى لها شبكة 20,000 جنيه، كان عندها ذهب من قبل والدها، هي بتسأل الآن هل أخرج على ذلك زكاة؟ أقول يا أختي أم سلمة بارك الله فيك، الذهب الذي عندك أولا من والدك ومن زوجك أصبح مالا لك جميعه، يعني المال ده كله مالك أنت. يعني الآن لا نقول بأن ده حق للزوج وحق للوالد، فما أهداك إياه الزوج أصبح ملكا لك، يحق لك التصرف فيه، وما أعطاك والدك إياه أصبح ملكا لك، يحق لك التصرف فيه. وبناء عليه أنت بتجمع الذهب هذا بعضه على بعض، إن كان كله 95 جرام فهو على يعني ده سؤال غير آخر. وعلى كل حال إن كان وصل يعني نصاب الزكاة فيه واستطعت أن تخرجين الزكاة فهذا حسن، إن لم تتمكنين فلا حرج عليك في ذلك. مسألة إخراج الزكاة الذهب، وأنا أيضا كان يعني عندي سؤال حول هذا، يعني سألته أختنا أمة الله اللي قالت عندها 95 جرام ذهب عيار 21، بس هي قالت أنا أتزين به ولا دخل لي في مثل هذه الحالة. خلاص بارك الله فيك، لا تخرجي زكاة. زكاة الذهب مختلف فيها بين قولين قويين للفقهاء، فبعض أهل العلم من الفقهاء يرى بأن الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة يجب عليه فيه أن تخرج زكاته، وفريق آخر من أهل العلم يرون أن الذهب المعد للزينة أو الحلي المعد للتحلي به والزينة لا تخرج منه الزكاة. الحقيقة كلا القولين قويين للغاية، وهذه المسألة من المسائل التي يقول فيها الفقهاء بأن الخلاف يسع فيها، فمن أخرج فالحمد لله ومن لم يخرج فلا شيء عليه. وإن كان شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول يعني الإنسان إذا أخرج تبرأ ذمته بذلك فليخرج من الخلاف. ولهذا أنا أقول من كان عنده مال فليخرج، جزاه الله خيرا، ومن لم يكن لديه مال فلا حرج عليه، ومن لم يخرج بالكلية فأرجو أيضا أن لا يكون عليه حرج بناء على ما ذكرت، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم، والبعض يرى والقول فيها قوي أنه إن كان الحلي للزينة يعني لم يدخر أو لم يعد للتجارة فلا تخرج زكاته، وبعضهم يقول بأن زكاته عاريته، يعني أن من عندها زكاة تعيرها لأختها تلبسه مرة من المرات أو ما إلى ذلك. أختنا أم إسلام من تونس بتقول هل سجدة التلاوة فيها تسليم؟ لا تسليم فيها، سجدة التلاوة لا تسليم فيها. وطبعا احنا سجدة التلاوة معناها السجدات اللي هي الواردة في القرآن الكريم، يستحب أن يسجد العبد إذا مر عليها، ويستحب لمن سمع القارئ وسجد القارئ أن يسجد هو أي أن يسجد هو أيضا. هي بتسأل أيضا سؤال مهم جدا، تقول أنا وأنا في الصلاة أقرأ الفاتحة فلا أشعر بالخشوع، هل أعيدها مرة أخرى؟ أنا أولا أذكر نفسي وإخواني على العموم من إحنا إذا دخلنا أو قلنا الله أكبر، نحن الآن في صلاة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فيجب على العبد أن يجمع نفسه وأن يفرغ همه وقلبه من كل شيء. لماذا؟ لأنه واقف بين يدي العظيم، بين يدي الكبير سبحانه وتعالى جل في علاه، أنت بين يدي ربك فلا تلتفت إلى غيره، وبالتالي من كان مستحضرا ذلك إن شاء الله تعالى يكون عنده خشوع في الصلاة. هب أن الإنسان يعني أخطأ أو وقع في شيء من ذلك وهو في داخل المكان، يعني مثلا قرأت الفاتحة فأخطأت وانتبهت بعد النهاية، بعد نهاية قرأت الفاتحة، أو قرأت الفاتحة وهي لم تدرك ما قرأتها أو لم تعرف أو لا تشعر بخشوع أو ما إلى ذلك، طالما أنها ما زالت في موطن القراءة فلا حرج أن تقرأ، فلا حرج أن تقرأ. بالنسبة للزغاريد في الفرح، هذه يعني عادات إن لم يعني يطلع أو يسمعها الرجال، وكانت بصورة يعني محدودة ولا يتبعها طرب ولهو، وما حرم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فأرجو أن هذه المسائل يعني فيها من السعة وفيها من الجواز ما لا يحرم إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله، أنا أجبت على سؤالها الآن، خاصة أقول لها طالما أنت عندك 95 جرام ذهب وملكيش داخل، ولو أردت أن تزكي هذا الذهب ستبيعين منه كما ذكرت وبالتالي سيقل النصاب، فلا تخرجي زكاته بارك الله فيك، لا تخرجي الزكاة، لأن الواجب عليك هنا ليس هو إخراج الزكاة، وأنا سبق إن أنا أشرت إلى ذلك وقلت حتى من كان عنده مال ولا يريد أن يخرج زكاة الذهب الذي هو للحلي وللزينة فقط ليس للدخار أو للتجارة، فهو مع لا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. اختنا ميرفت من الإسكندرية تقول بأنها لا تصلي الفجر في وقته، تسأل ما حكم ذلك، هي قالت يعني هل إيماني ضعيف؟ يعني أنت أجبتي بارك الله فيك. يا إخواني أسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على صلاة الفجر، والله عز وجل في كتابه يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة دي لها وقت محدد، وجبريل عليه السلام نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت، فعلى العبد أن يلتزم، يعني وقال له الصلاة بين هذين الوقتين، وعندنا في وقت أفضلية وفقت الجواز، فعلى كل حال وقت الفجر لا يخرجه العبد، وصلاة الفجر صلاة مشهودة، والملائكة يتعاقبون على المؤمن مرتين في اليوم والليلة، مرة عند صلاة العصر ومرة عند صلاة الفجر، فعلى العبد إن هو يعني يحسن التعامل مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ويتحين وقت وجود الملائكة فيحرص على أن يصلي. مسألة خطيرة جدا خروج وقت الصلاة عن وقتي، وخاصة في الفجر أنصحك بعدم العودة، ويعني أنت مسؤولة كاملة عن ذلك، وإلا فأنت على خطر عظيم. نصيحتك أو إخبارك لرجل أراد أن يتزوج وهو غير صحيح لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولا تلامينا على ذلك. أختنا أم كريم من أسوان ذكرت قضية، أنا يعني لا أدري كيف الأبناء يفعلوا ذلك. أبوهم توفي رحمة الله عليه، عليه دين، ترك أرض، باعوا الأرض ولم يسددوا دين والدهم. والدكم مرهون بهذا الدين، بارك الله فيكم. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل كان عليه دين حتى أتى إليه آخر وقال أنا سأتحمله، أنا سأسده عنه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة الدين اللي على الوالد مسألة يعني ليست سهلة ولا يسيرة، وأنتم تستمتعون في ماله وهو في الحقيقة أرجو يعني ألا يؤاخذ بأنه يموت عليه دين. بارك الله فيكم جميعا، كان عليه دين يبيع ما عنده ويسدد دينه، الآن أولاده من بعده، ولعل إخواني يتعظون يعني بذلك. وعلى كل حال ضاق بنا الوقت عن استكمال شيء يسير مما بقي، فإلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى مرة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.